قال الإمام الحافظ أبو القشيري مثل الحداد القشيري يعني السامري رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. فيقول يستحب الإنسان إذا انتهى من الفريضة نعم يذكر الله بأذكار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يريد أن يبين لنا فيها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار الواردة بعد الصلاة المفروضة. فإذا صلى العصر وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل، فيقول باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانه. وهنا يعني هذا مما يدل على أن الذكر هذا بعد ما يسلم من الصلاة، هذا الذي فيه. ولكن ابن القيم نعم الجوزي العلامة يقول لا، المراد به في داخل الصلاة، وما رأينا أحد من العلماء قال هذا الكلام. وعلى كل حال يعني فيما يظهر لنا من المعلومات البسيطة أن ابن القيم في هذا يعني ما، لأن إيش استدل؟ يقول مثلا دور كل صلاة يعني دور كل صلاة، الدور إيه؟ من الشيء، مثلا دور الدابة الشاة أو البقرة أو الناقة منها، فراح هو فيهم هذا الكلام. وما رأينا أحد من العلماء أو من طلبة العلم يعني لا قديما ولا حديث، وهذا وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. والذي يظهر شو النووي باب استحباب الذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة معنا بعد ما يسلم، هو يقول لا هذه الأذكار كلها تقول مثلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد، ويسبح الله صلاة كل هذا في داخل الصلاة وبعدين يسلم. ولذلك يعني هذا هو باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. إيش بيان صفته؟ فمنها أن الرسول كان إذا سلم يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ثلاثا، ثم بعد ذلك نعم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله ثلاثة وثلاثين ويحمده ثلاثة ويكبره ثلاثة وثلاثين إلى غير ذلك من الأذكار، هذا الذي ورد. فيقول لنا في هذه الأحاديث حدثنا داود بن بشير حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد ابن عبد الله عن أبي السماع عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. أنا إذا انصرف من صلاته متى؟ بعد الصلاة، يعني هذا الذي يفهم من النص إذا انصرف من الصلاة استغفر ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. وقد سئل الأوزاعي كيف الاستغفار، فقال يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر. والذي يذهب لو قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، هذا يعني منه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والسلام معناه يعني اسمه إيه؟ السالم من كل عيب ومن نقص، ومنه يرجى تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي الذي هو من أئمة الحديث كيف الاستغفار، قال تقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، وإذا ذهبت كاملة في شيء. ثم ذكر حدث هذا دليل على أن هذا يسرع بعد الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن عبد الله ابن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكرون إذا قالوا مثلا الصحابي كان النبي فمعنى هذا يؤخذ من إيه؟ الاستمرار يعني يؤخذ من الاستمرار. وأما كان إذا كانت لغرب سبحانه وتعالى هذا معناه ما زال ولم يزل، وكان ربك قدير هذا فعل ماضي، ما يعني في الماضي القديم ودحين المسألة تغير. أما لما نقول كان محمد المسافر في الماضي كان دحين مسافر ولا ميت وما ندري عنه، ممكن هذا ولذلك هذا تقريبا يعني كان يعني العلماء يقولوا فيها معناها إيه الاستمرار. ثم بعد ذلك عن عبد الله ابن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقف إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، يعني محل الإمام ما يطول فيها. وهذا يكفي الإمام أنه الرسول كان يفعل ذلك، فكذلك الأئمة يشرع لهم كذلك لأنه كان متقدم على الناس ويصلي به ثم يقعد في محل الإمام كمان 10 دقائق ربع ساعة، ما له محل يعني يكفي هذا فإذا صلى يستغفر على بدر كده بسيطة. لكن ثبت في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعد صلاة الفجر كان يطول في هذه الجلسة يسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤيا، فيحدثوا الصحابة واحد يقول رأيت رؤيا فلانية يقول الرسول يفسر هذا، يعني الظاهر في صلاة الصبح كان، وهذا مو دائما يعني بعض المرات وبعض المرات. فعلى كل حال هذا الذي يفهم، فيقول ايه تباركت يا ذا الجلال، وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، هنا بغض الجلال والإكرام، هنا يا ذا الجلال زيادة ايه حرف النقاء وهو بمعنى واحد. ثم قال حدثنا ابن منير حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن عاصم بهذا الاسناد، يعني نفس الاسناد الذي تقدم هو المتن واحد. وقال يا ذا الجلال والاكرام، برضو كذلك الحديث، يعني هذا مما يشرع الانسان يقول بعد بعد السلام من الصلاه. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي حدثنا شعبه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد بن عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، يعني مثل هذا المروى صار ان الرسول كان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، او يا ذا الجلال والاكرام، والمعنى واحد. وحدثنا كذلك اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن المسيب برافع عن وراد مولى المغيره، وراد والمولى يعني معنى يعني العتيق من الحديث، هذا معنى ايه رجل يكون عنده عبد ملوك فيعتقه فيسمى مولى، والمولى له يعني عده معاني. المولى تارة يجي في الأحاديث، يقول عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مولى الجعفي، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ابن الجزبة الجعفي. إيش معنى الجعفي؟ الجعفي جد البخاري أسلم على هذا الصحابي يسمى مولى الجعفي. والمولى كذلك الناصر، الله مولانا ولا مولى لكم، فله عدة معنى. وهذا من ظاهر اللغة العربية وفيها من الأشياء التفصيل. فهنا نحن مولى بمعنى إيه؟ يعني العدل. والراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، هذا المغيرة بن شعبة من الصحابة الكبار، ومعاوية أسلم متأخر، أن رسول الله كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا إله، هذا نفي، لازم ننفي جميع هذه الذي إلا الله، هذا إثبات، وكلمة التوحيد تجمع بين النفي والإثبات، ولا إله هذا نفي، إلا الله، ثم قال وحده، وحده هذا تأكيد لإيه الإثبات، لإلا الله، لا شريك له تأكيد لإيه للنفي، يعني كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إثبات وفيها توكيدات، وحده هذا يؤكد إلا الله، وحده، ولا شريك يؤكد النفي التي في وهو على كل شيء قدير، الله كذلك على كل، ما في شيء لا يقدر عليه، ولذلك بعض الناس يقول على ما يشاء قدير، لا على كل شيء، يعني تعبيرات عصرية نسمع عنها يقول على ما يشاء قدير، هذا تعبير ما هو صحيح، معناه إلا ما يشاء يعني ما هو قدير عليه، فتقريبا خربان يعني. على كل شيء قدير، فما في شيء لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، وهذا تعبير كثير يعني الناس يكتبوا في الأدعية ويكتبوا مثل إذا دعا الإنسان أو كذا، وهذا تقريبا غير صحيح. اللهم لا مانع لما أعطيت، فإذا أعطى الرب سبحانه وتعالى ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك، إيش معنى المشهور عليه الجمهور أنه بفتح ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غنى، يعني كون الإنسان غني هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله الرب سبحانه وتعالى، إنما ينفع أعمل الصالح الذي ينفعهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أما كون غني أو كون سيد أو كون هذا لا قيمة له، ولذلك هذا كذلك من الأدعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان هو القدوة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك، يعني الملك الدائم الباقي، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولو سمينا شخصا ما ملكا فلا ضير في ذلك، فلان ملك، لأن الملك زائد، ولذلك الله يقول في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وهذا ليس فيه شيء، وبعض الناس يظن أنه إذا وصف الله بصفة ما يصف بها المخلوق، وهذا موجود في القرآن وفي السنة موجود، فالله يقول عن نفسه مثلا العزيز، الله الذي لا إله إلا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، بمعنى الغالب الذي، ويسمي مخلوق، وقالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز من العزيز؟ ملك مصر إذا كان في ذلك العهد يعني، فالنفس واحد، فين عزيز مصر؟ زمان 3000 سنة عزة الرب باقية، وكذلك وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق بكذلك السميع البصير. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان بصره محدود، بصره محدود يبصر كده زي ما يقول نحن في الطب اللي يكون 6 على 6 هذا بصره جيد، و 6 على 8 أدل، و 6 على 50 هذا قريب يصير أعمى كده الطب الجديد نحن أبدا. وأما الرب وكذلك البصر، البصر البصر كذلك يعني يختلف، والسمع كذلك يختلف، واحد بعيد هناك يتكلم نحن ما نسمع، الله يسمع دبيب النمل و واللفظ واحد يعني. وهذا كثير ناس بيغلطوا في ذلك. واحد يقول لك مثلا واحد اسمه عبد الوهاب لا تقول له وهاب. وهاب يهاب قرش ولا ريال ولا خمسة ولا زيت. هالرب يهاب الدنيا كلها يرزقه معه. وإذا ما سمي كان أحسن. لأنه في رجل كان يسمى الحكم. فقال له رسول ليش يتسمى الحكم؟ كان القوم إذا اختلفوا في شيء جاءوني وحكمت. ما حكمنا بالكتاب وما يعرف الكتاب لأنه يعني جاهل. ما هو يعني هذا فيخبرني. قال لك إن الله هو الحكم. لك أولاد؟ قال نعم فلان وفلان. من أخبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. بلاش من الحكم. حكم لمين؟ لله. فإذا سمي يعني ما سمي بهذا أحسن. ولذلك كان الرسول يغير الأسماء. اللهم ولا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا معاية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن الوراد برضو هو الحديث أو مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة هذا الصحابي الحجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل الحديث الأول. قال أبو كريب وأبو بكر وأبو كريب في رواية قال فأملاه على المغيرة فأملاه علي المغيرة يعني أملاه على إيه على المولى حبه وكتبت بها إلى معاوية. لأن معاوية ذاك الوقت كان إيه هو الخليفة بعد إيه يعني انتهاء دولة الخلفاء الراشدين. ثم ذكر وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا محمد بن أبي بكر أخبرنا من الجريد أخبرنا عبده ابن أبي لبابة أن وراد برضو مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد من الكاتب وراد مولاه والذي أمر بالكتابة المغيرة بن شعبة الصحابي. أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر. يعني في هذا الحديث ما قال وهو على ذلك يعني قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كن جد. ما قال إيه يعني وهو على كل شيء بس قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت. وهكذا علماء الحديث يروي الشيء الذي سمع الرسول ما يزيد لا كلمة ولا حرف ولا شيء. ولذلك الحديث حفظ ولم يحصل فيه أي لك. وحدثنا حامد بن عمر القراوي حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا قال وحدثنا محمد بن مسنى حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد وعن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة بمثل حديث المنصور والأعمش. الأحاديث كلها وهذه يمتاز بها الإمام مسلم لهذا يذكر الأحاديث كلها الواردة في هذا الموضوع بسندها هذه يقوي هذا الموضوع وأنه يعني بهذا يمتاز هو صحيح مسلم. وكذلك وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي بشيء سمعته من رسول. يعني هنا نفس معاوية هو الذي كتب إلى المغيرة بن شعبة يكتب له بشيء من سمع من رسول. قال وكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله قضى الصلاة ما انتهى من هذا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحديث مثال. أنا برضو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول دبر كل صلاة. هذا هو دبر كل إيش الدبر؟ الدبر ما كان منه. فهم يعني قال فهم هو ابن القيم أن الدبر لازم هذه الأبيات تكون في داخل الصلاة لأن دبر الشيء منه ولكن العلماء كلهم فهموا بالعكس أن دبر صلاة ما دام هو بعد الصلاة قد يسمى دبر كل زي مثلا المغرب وتر النهار. المغرب تصلى متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في الليل إذا غربت الشمس خلاص دخل الليل ومع أن الرسول سماه إيه؟ وتر النهار. ليه؟ لأنه بعد ما تغرب الشمس تغرب الصلاة فصار هي قريبة من إيه؟ قريبة من النهار. وكذلك إن دبر كل صلاة يعني بعد الصلاة هذا الصحيح الذي وإن كان هو ابن القيم يقول هذا على كل حال يعني لم يضر له الملك وهو على كل شيء قدير. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. برضو يعني هنا في زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله. ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. معنى لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله كذلك هذا ولا نعبد إلا إياه هذا إيه يدل الاختصاص لا نعبد إلا إياه له النعمة النعمة الكاملة وله الفضل وله الثناء والحسن كذلك يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون يقول لا أن الآلهة كثيرة. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. الدبر هنا بمعنى بعد كل صلاة كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة مثل حديث ابن المهير يهلل دبر كل يعني بعد كل صلاة. وقال في آخره ثم يقول الزبير كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. هذا هو الصحيح إن شاء الله. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابن علي حدثنا الحجاج بن ابي عثمان حدثني ابو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر. ومعلوم ان عبد الله بن الزبير صار خليفه في مكه لما طلب من ان يبايع يعني يزيد ابى ان يبايع وسافر الى مكه واصبح خليفه 9 سنوات وكان في يعني صار تحته يعني اليمن والعراق ومكه. ثم بعد ذلك حاربه الامويون حتى قتلوه واستولوا على هو تقريبا يعني تابعي كان يعني اول ما ولد من المهاجرين في المدينه. كان رسول الله يهلل بها دبر كل صلاه. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا ابن علي حدثنا الحجاج بن عثمان حدثنا ابن الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سلم هذا شوف هذا يعني صريح يعني اذا سلم يعني صريح يعني ما رأيه والسلام متى يكون في آخر الصلاة. وتقريبا هذا يعني دبر كل صلاة. فذكر مثل حديث هشام ابن عروة من هشام ووالده نعم عروة وكلهم يعني من العلماء. وحدثنا محمد بن مسلم المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أن سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إسر الصلاة. في إسر الصلاة يعني بعد الصلاة. إسر الشيء معناه بعد الصلاة إذا سلم مثل حديثه. وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن الرسول يعني ما هو من عنده ولا من مخرج أو اجتهاد منه. لا الرسول كان يفعله والرسول هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فنحن قرون أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا كذلك حدثنا عاصم بن النضر التيمي هو حدثنا المعتمر حدثنا عبيد الله حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين وهذا حديث قتيبة الذي في في السنة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدخول للدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا معلوم أن فقراء المهاجرين يعني كبلال وكسهيد وكعمار دول فقراء ما عندهم أموال تصدق بها. فقالوا فجاءوا للرسول فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدخول يعني أهل الغنى يصلوا كجمال ويصلوا الصلوات الخمسة ويصلوا النوافل نعم ونحن نصلي الصلوات الخمسة ونصلي النوافل نعم ويذكرون الله ويفعلون وهذول عندهم أموال يتصدقون نحن ما عندنا أموال يعني كان تشوف لنا شيء يعني حتى نلحقهم يعني بعد ذلك نموت ويكون في الجنة هم لهم أجور أكثر مننا. هم يصومون الفرائض ويصومون الخميس ونحن كذلك لكن هم يتصدقون بأموالهم ويعتقون يكون عندهم عبيد يعتقون فنحن ما عندنا فما ماذا نفعل ويعتقون. وفقال رسول الله أفلا أعلمكم شيء تدركون به مثلا ما تحبون أن أعلمكم شيء تدركون من سبقهم نعم وتسبقون من بعدهم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع إيش تساوي قال تسبحون وتكبرون نعم وتحمدون دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة دبر كل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقد يعني جاءت في الأحاديث إما يقول سبحان الله سبحان الله 33 ثم بعد ذلك الحمد لله 33 ثم بعد ذلك الله أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحد وبعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر يصير 2 إذا عد 33 يصير 99 بعدين يقول لا إله إلا أو يقول في التكبير يكون 4 3 يعني جاء حديث يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والأخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أو الله أكبر، هذه قدرنا ثلاثة يصير أربعة، ثبتت أحاديث بهذا وهذا. وجاءوا إلى الرسول قال طيب أهل الغنى قال سمعوا سالسوا يتصدق بأموالهم ويصومون ونعلم على ذلك فضل الله يؤتيه من، ما في ذكر خاص من ذكر وقصه، ما يوجد في الإسلام الرسول أو الرسول يقول لا هذا الذكر ما يقول به إلا الفقراء والمساكين وهذا للأغنياء، ما في التفرقة هذه، الناس كلهم في إيه وهذا والطاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلعب ذلك ما نقدر نمنعه من هذا. فقال سمع إخواننا أهل الأموال أهل الغنى بما فعلنا ففعلوا، فقال رسول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا موجود في أحاديث كثيرة، مثلا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ما عدل يعني عمرة في رمضان تعدل حجة مع الرسول، ذلك نعم الله أعلم، ها في رواية تعدل حجة، هذا موجود في البخاري وفي مسلم، وموجود في بعض الروايات في ابن حبان تعدل حجة معي بهذا النفس، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهذا ذلك شيء كبير يعني. وزاد قتيبة في هذا الحديث عن ليس عن ابن عجلان قال سمي حدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 و33 هو هذا ما. فرجعت إلى أبي صالح فقال فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله، وهنا كمان زاد إيه سبحان الله، ما في الأحاديث دي حتى بلغ من جميعنا 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حية فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة، لأن العالم قد يحدث في حديث ثم بعد ذلك يحصل له بعض النسيان أو الذهول، فيقول واحد يسأل يقول لا هذا، ولذلك بعد ذلك يحدث بهذا أنه ما في شيء. وحدثني أمية بن بصام العنشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سهر عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، معنى أهل الدثور أهل الغنى وأهل الأموال بالدرجات العلى، معروف أن الصدقات فيها أجر كثير، أن الرجل يتصدق بالصدقة البسيطة بالقرش أو بالريال فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، والرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرفونه، معلوم أن العربي يعرف الفلوس وولد الفرس، فإذا جاء الفرس حرة ولدته يربي أحسن تربية، نعم يعني يربطه في أحسن مرابط ويدعوه أحسن طالب، بكرة يصير إيه فرس بعد ذلك إما يركبه وإلا يبيعه ولا يفعل به، كل الأحاديث بمعنى واحد. يا ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم في مثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث، وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجمع ذلك كله 33، يعني كل واحد يرمي يعني 11 و11 و11 33 رواية أخرى، والحافظ حجة على واحد يقول لا التسبيح يكون 11 والتحميل 11 والتكبير 11، واحد يقول لا من الصحابة يقول 33، هذا عنده زيادة علمية نأخذ منه، الكل صادق يعني ما يصير إيه وكل أحاديث صحيحة، فإذا مرة هو يعني عنده شغل أو سبح 11 قدام قدام هذا قال 33 الأحاديث حتى 33 هي أكثر فجمع ذلك كله 33. وحدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا من مبارك أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم وتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يقيد قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، إذا ما في الآيات أربع لهم عقبات لهم عقبات بينهم، وجاء في بعض الآيات لهم الباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات في هذه الآية؟ هي التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، أو يقول الله أكبر ثلاثة وثلاثون تكبيرة ويزيد واحدة تكبيرة يصير بدل لا إله إلا. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة، برضو قال في دبر كل صلاة، وهذا قال الهروي يعني الدبر يعني بعض أهل اللغة العربية قالوا معنى الدبر، الدبر إذا كان للحيوان فهو بضم الدال، وإذا كان بمعنى الجارحة يعني الجارحة الذي دبر الحيوان هذا يقول إيه بفتح الدال، ولكن الظاهر أنه كله بمعنى واحد، دبر كل صلاة، وكذلك يقول دبر الناقة، نعم دبر الناقة ودبر الشاة، فين الدبر ما يخرج منه يعني العذرة والغائط هذا يسمى دبر، فإذا ما في قال لهم عقلات لا يخبر فيقول هنا حدثنا كذلك بهذا الإسناد حدثنا عبد الحميد بن بيان الوافدي أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي عبد الحجي قال مسلم قال أبو بعيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا ترتيب يعني الإمام مسلم ترتيب جميل جاب الحديث في الحجر الطاف الآخر وهو هذا أن إيش يفعل مثل ذلك من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله ثلاث وكبر ثلاث وذلك تلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو غفرت خطاياه ولو كانت مثل ومعلوم زبد البحر شيء كثير. وإيش اللي يطلق دائما العلماء في هذا يقولوا يغفر إيه يعني الذنوب الصغائر هكذا يقول العلماء ولكن ليس ببعيد أن الله يغفر الجميع أبداً أبداً يقول لا يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وجاء في أحاديث الصلاة الإنسان إذا توضأ يعني يخرج خطاياه مع آخر قطرة من الماء فأي خطايا يقول الصغائر هكذا العلماء يفسر ونحن ما نقدر نقول غير هذا ولكن ليس ببعيد أن يغفر الله له الكبائر وهذا موجود في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل سقى كلبا فشكل الله له فغفر له فأدخله الجنة إذا غفرت الصغائر وباقي الكبائر المصائب الكبيرة ما يدخل الجنة أبدا فليس ببعيد وقالوا هم مثلا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا في البهائم الأجرة قال في كل كبد رطبة أجر وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فساس الأرض ما فحبصتها حتى ماتت نعم فأدخلها الله النار على كل حال ما هي كاثرة تعذب على قدر هذه المعصية فلأجل ذلك ليس بعيد أن يغفر الله الذنوب الكبائر على الصغائر وجاء في بعض الأحاديث زي رمضان وزي الحج من حج هذا البيت فلم يرفث رجعك يوم إيه ولدته أمه هذا في الحج وكذلك الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا فيه بعض وليس بعيد أن يغفر الله الذنوب الخطايا والقرب الصغير ولو كانت مثل زبد البحر وزبد البحر معروف شيء يعني مهين وحدثنا محمد بن الشافعي قتل النفس قتل النفس أصح الأخوان أنه يمكن يغفر لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الأحاديث عن رسول الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذه الأحاديث عبد الله بن عباس يقول أبدا هذا مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا ويستدل هو بأشياء منها أن الآيات التي موجودة في سورة الفرقان يعني لما قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يمشون من سبل القيامة قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه سورة مكية وهنا قال ومن يقتل مؤمن متعمد فجزاؤه فهو يرى أن الذي يقتل مؤمن متعمد لا يدخل الجنة أبدا ليه لهذه الآية وهذه آية في سورة في سورة النساء وهي سورة مدنية ومعلوم السورة المدنية هي الأحكام فيها الشرعية ولكن جينا أحاديث وجدنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك في نفس السورة نفس سورة النساء مرتين كما ذكر وكذلك ذكر الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل هل له من توبة راح لواحد عارف قال له 99 كمان والتوب ما يصير لا قتلوا وغلقوا 100 حتى يصير مجرم كمان بالصحيح راح سأل واحد عارف فقير قال له ايش من عدم التوبة التوبة مفتوحة حتى تخرج الشمس من المغرب إذا خرجت الشمس من مغربها لكن هذه بلد سوء هاجر منه، فهاجر وبينما هو قبل أن يصل البلد الثانية أدركه الموت فمات، فاختصر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليه ملكا يشم ما بين الأرضين، شوفوا إلى أيهما أقرب، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض التي يريدها، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله. وهذا حديث البخاري وفي مسلم كل الكتب والسنة، ولأجل ذلك هذا ليس بعيد أن الله يكتبه. وعلى كل حال قاتل الناس فيه إيه؟ يعني ضم كبير بأنسان بمثله. ثم ذكر كذلك ترجمة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، يعني إذا الإنسان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا إذا كبر تكبيرة الإحرام هل هناك ذكر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه المسلم الإمام ويقرأه المأموم ويقرأه المنفرد؟ فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ذكر وهو الاستفتاح، والاستفتاح ورد بعدة سياق، يعني الإمام البخاري ذكر إيه؟ ما ذكره الإمام البخاري في صحيح، وهو أن الرسول كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت سكتة كده بسيطة، ما يقول بسم الله الرحمن ولا يقول أعوذ بالله، ثم بعد ذلك يبتدي في القراءة. فسأل الصحابة أبو هريرة حريص على الخير، قال يا رسول أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أشوفك أنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام تسكت، معلم ما بيسكت بلاش بس يسكت كده منت، قالوا بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبناء أردت تسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة ماذا تقول؟ فقال هذا الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياك كما نقل طول الأرض من البنات، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا حديث. وبعد ذلك كذلك في حديث يعني اللهم أنت السلام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سيقول في هذا الحديث باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وهذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وحدثنا جرير عن عمار عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، يعني إيه وقت قصير كان يسكت قبل أن يقرأ، قبل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان أو يقول الحمد لله رب العالمين. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إيش معنى أفديك بأبي؟ ليس هو قسم، يعني بعض الناس قد يظن إيه أن هذا لا بأبي أنت، يعني أفديك يا رسول الله، والرسول يفدى بالأب والأم، جائز لنا. أرأيت يعني أخبرني، إيش معنى أرأيت؟ أخبرني سكوتك بيني والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الرسول ما عنده خطايا، سفر له ما تقول ولا عنده خطايا مستحيل، لكن عشان يعلمنا نحن الخطائين. كما بعدت ما بين المشرق والمغرب كده. اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثوب الأبيض إذا جاء له شيء كبير تغريب. نعم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، يعني إيه؟ بثلاثة مطهرات، الماء يطهر والثلج والبرد كذلك. ذلك إيه؟ يعني هذا كان إيه؟ يعني وهذا نفسه هذا ذكره البخاري، وصار خلاف بين الأئمة، هذا اختاره يعني الإمام البخاري والإمام مسلم، وهناك الإمام أحمد يقول أنا أختار إيه؟ يعني حديث سبحانك اللهم وحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني اختار هذا ليه؟ يقول الدعاء الذي فيه الثناء على الله أفضل من الدعاء الذي فيه دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولكن ما يقول يعني هذا ما يجوز، لا، قال هو يختار لنفسه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لأن هذا ما في شيء، ما في طلب، بس تمجيد للرب سبحانه وتعالى وثناء للرب سبحانه وتعالى. وثبت كذلك عن علي بن أبي طالب وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ولأجل ذلك أكثر الأئمة يخلق، الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، نعم، يأخذون بإيه؟ بالاستفتاح. الإمام مالك يقول ما في استفتاح، بس إذا كبر يقرأ الفاتحة. إيش الدليل؟ حديث موجود في البخاري وفي مسلم أن الرسول كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حديث برضه صحيح، يستفتح الصلاة بالحمد لله رب، يعني بالسورة التي اسمها الحمد لله رب العالمين، وأن لا يقرأ لا استفتاح ولا شيء، ولا يقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله، كذا كتب المالكية الموجود فيها كتب الفقه. ولكن دائما الحافظ حدث رجل صحابي يقول أن الرسول كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا، وصحابي آخر يقول اللهم باعد بيني، هذه زيادة علمية، يجب علينا أن نأخذ الزيادة العلمية، يعني هذا الواجب، لا يتعصب لمذهب ولا يتعصب لشخص أو يعني. وقال في الأحاديث إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل إمام من الأئمة يقول إذا صح الحديث وكل شخص يؤخذ من قوله ويرد فإلا كلام صاحب هذا القبر، فيجب على المسلم أن يستفتح الصلاة ويقرأ هذه الأشياء ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. ولذلك أعدل المذاهب في الصلاة تقريبا، والذي أخذ بجميع الأشياء التي في السنة هو الإمام الشافعي رحمه الله درجة أولى، ما في مسألة سنية أو واجب إلا أخذ بها في مسألة أبدا. أسمع أخوانا فيقول هذا، فهذا هو تقريبا الحديث. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل وحول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الواحد يعني من زياد كلاهما عن عمارة في هذا الإسناد نحو حديث جرير. وقال مسلم وحدثت عنه وحدثت عن يحيى بن حسان. وهذا يقول هذا تعليق، يعني التعليق في صحيح البخاري كثير. إيش معنى التعليق؟ التعليق يروي الحديث بدون سند، هذا معنى التعليق. إما يحذف السند بكامل. إيش هو السند؟ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يسمى عند المحدثين إيه؟ كلام الرسول يسمى متن. هذا اصطلاح يعني علمي. يا سمعت يا هاتنا متن الحديث، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى متن. حدثنا فلان حدثنا فلان هذا مجرى، هذا يسمى إيه؟ سند. البخاري ما مسلم ما أدرك هذا، سيقول حدثت فهذا إيه؟ تعليق. هذا معنى التعليق. وحدثت عن يحيى حسان أبو يونس المؤدب وغيرهما قال حدثنا عبد الواحد أبو زياد قال حدثني عمارة حدثنا أبو زرع قال سمعت أبو هريرة يقول كان رسول الله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله، يعني لما يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا اللهم باعد بيني وبينك، متى هذه تكون في أول الصلاة؟ هذا معناها ما في ايه استفتاح ثاني مرة، اول صلاة يستفتح. يقول اذا قام للركعة الثانية وقام الى الركعة الثانية وقام الى الركعة الرابعة حال ما يوقف يقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم ويقف. وفي بعض العلماء يقول لا كذلك، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورأيت انا سمعت مرة من اذاعة القرآن رجل يسمى ابو عبد الرحمن معقيل الظاهري يقول لازم في كل ركعة لازم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله. ليه؟ استدل بإيه؟ إذا قرأ القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذا قرأت القرآن ما قال لا في الأول ولا في الآخر، فهو يرى هذا. لكن من العلماء الآخرين هو هذا الجزء يعني تقريبا، وهذه مسائل فرعية ليس فيها يعني أي شيء يعني لا. يعني إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله، ما في لا إيه يعني ولا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقول بسم الله، وبعضهم يرى أنه يقول كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يسكت ولم يسكت يعني يقرأ دعاء الاستفتاح. هذا معناه أن الاستفتاح لا يشرع إلا في إيه؟ في أول الصلاة، في أول ركعة يشرع الاستفتاح. وهذا هو إيه؟ وإذا ما استفتح وصلى صلاة، صلاة ما هي باطلة، هذا سنة. الأركان هي التي تبطل الصلاة، إذا ترك شيء من الأركان وإذا ترك شيء من الواجبات يسجد للسهو. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني ايه ضغطه النفس، يعني صار مع هو يسرع عشان يدرك الركعة او يدرك الصلاة، فلما وصل الى هذا يعني وكبر واذا بضغطه النفس فاراد ايه يخلي نفسه، فراح دعا بهذا الدعاء فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قال هذه يعني لما معلومة الإنسان زي ما يقول دحين في الطب، يعني واحد إذا كان نفسه ضاق إيش يسوي؟ يدعك على هنا كذا يحرك الواحد يحرك بلا حتى ايه يجي النفس. هو دعا بهذا فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ مين الذي قال نعم هذه الكلمات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا؟ من الذي قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، يعني إيش معنى أرم القوم؟ يعني سكتوا. إيش معنى أرم؟ سكتوا وقلبتهم تساوى شيء ما يليه. فالرسول عاد مرة ثانية، من الذي تكلم بهذه الكلمات؟ قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثم بعد ذلك قال أنا يا رسول الله، ثم بيّن لهم الرسول أنه لم يقل شيء يعني ما يجوز. فبيّن له الرسول أيكم المتكلم بها، فلم يقل بأسا لم يقل. فقال رجلا جئت وقد حفزني النفس، يعني ضغط علي النفس، فقلت هذا. قال لقد رأيت 12 ملكا يقتدرونها أيهم يرفعها، يعني يرفعها إلى السماء وإلى الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بذلك. فإذا مثل هذه الكلمات إذا قالها الإنسان يعني ما فيها شيء، ولكن الأحسن أن يقول الكلمات في كل شيء في موضعه. يعني مثلا الإنسان يعني مثل هذا، لو أن إنسان مثلا يعني دعا بأدعية في محل ما هو دعاء، أو راح هو مثلا في الركوع نهى الرسول عن قراءة القرآن، فهو ناسي قليل في القرآن، فما يعني ما تبطل صلاة. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي أخبرنا الحجاج ابن أبي عثمان عن ابن زبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال هذه الكلمات. فقال رسول من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل أنا يا رسول الله، يعني قال وهذا ذكر يعني من قال هذه الكلمات. الله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال رسول الله من الفاعل كلمة، ومعلوم الكلمة تطلق في اللغة العربية مرات على الجمل ومرات على الكلمة. مثلا الكلمة اسم أو فعل، محمد لحاله يسمى كلمة، علي لحاله يسمى، تي يسمى كلمة، لام يسمى كلمة. ويطلق مرات الكلمة بمعنى الجمل، يعني إيه؟ مثلا نقول ألقى الخطيب كلمة، المحاضر ألقى كلمة في المدرسة الفلانية، معناه إيه؟ يرقى المنبر يقول محمد ويجي يضربه بالحجارة بعدين، معناه إيه؟ ساوي محاضرة ساعة زمان فيقولوا كلمة، وهذا موجود في القرآن، كلا إنها كلمة وقائلها، كلا إنها كلمة، إيش هي الكلمة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه هي الكلمة، سماها الله إيه؟ يعني ربي هذا ارجعوني هذا يعني فعل دعاء، لعلي اعمل صالحا، ثلاثة اربع جمل سماها كلمة. وكلمة بها كلام قد يؤمن، يقول ابن مالك وكلمة بها كلام، اصل الكلام هو اللفظ المركب المثير بالوقت، مثلا محمد المجتهد خرج محمود او ذهب عليه او قد قام في الصلاة، هذا يسمى كلام. وتارة تطلق الكلمة على ايه؟ على الجبل المزيدة، ومن ذلك هذه الاشياء التي ايه ذكرها. فقال انا يا رسول الله عجبت، قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، يعني ايه فتحت لهذه الكلمة ابواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فسأل ابن عمر يقول ذلك دائما يكبر هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.